إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أنزل علينا رحماتك، وأنزل علينا بركاتك، وأنزل علينا عفوك ورضاك. اللهم أصلح أحوالنا، ودلنا عليك، وقربنا إليك، واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أيها الأحبة الكرام، من أعجب نداءات القرآن الكريم قول الله عز وجل في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. من أعجب الآيات التي تقف أمامها متعجبا هذا النداء القرآني: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. يشهد الله سبحانه وتعالى لعباده بالإيمان، بل ينادي عليهم سبحانه وتعالى بصفة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. ثم يقول ربنا عز وجل لهم بعد ذلك آمرا إياهم: آمنوا. وهذا إن دل فإنما يدل على أهمية الإيمان وعظمة الإيمان. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فسأله عدة أسئلة، وهو حديث معروف بحديث جبريل، كان منها الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة. أجتزئ من هذا الحديث الشاهد حينما سأله جبريل عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. وهذا الإيمان يبينه ربنا سبحانه وتعالى صفة ومدحا لعباده المؤمنين من أصحاب رسولنا صلوا عليه وسلموا تسليما، حينما قال ربنا عز وجل في خواتيم سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. آمن الرسول وآمن المؤمنون، المؤمنون آمنوا، زيادة في الإيمان وتأكيد على أصل الإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قضية الإيمان أن يؤمن الناس بالله رب العالمين، أن يؤمن الناس بأن لهم ربا يسمع ويرى، قضية الإيمان تريح القلوب كما سأبين، ولكن ينبغي أن تعلم أنه واجب عليك أخي المسلم أن تؤمن بالله رب العالمين حق الإيمان، أن تؤمن بأن الله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، هو الإله الحق، هو الإله الحق، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، وأن الله ربك ولا رب لك سواه، هو سبحانه وتعالى الذي خلق، هو سبحانه وتعالى الذي رزق، هو سبحانه وتعالى الذي ملك، هو سبحانه وتعالى الذي دبر الأمور. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. تؤمن بأن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، حتى إذا جلست تناجيه، حتى إذا جلست تناديه، حتى إذا جلست تطلب منه، فإذا أردت العلم قلت يا عليم، وإذا أردت الرزق قلت يا رزاق، وإذا أردت القوة قلت يا قوي، وإذا أردت التمكين قلت يا قدير، وإذا أردت الشفاء قلت يا شافي الأمراض، وإذا أردت النصرة قلت يا نصير، وإذا أردت وإذا أردت وإذا أردت، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أي وحدوه بها واعبدوه بها، له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تؤمن بأن الله تبارك وتعالى ليس خلقه مقصورا عليك وحدك، أنت لست كل من في الكون، فإن لله تبارك وتعالى ملائكة مخلوقات طيبة نورانية زكية منزهة عن المعاصي، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ملائكة تركع وملائكة تسجد وملائكة تسبح وملائكة تستغفر، حتى إذا نفخ في الصور رفعت رؤوسها إلى الله وقالت: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. تؤمن بأنك الآن تحيط بك الملائكة، ملائكة تبحث عنك طوال النهار، تبحث عن مجلس الذكر الذي أنت فيه، فتباهي بك ملائكة السماوات العلى وتشهد لك عند خالقك سبحانه وتعالى، ملائكة موكلة بالقطر، وملائكة موكلة بالريح، وملائكة موكلة بالنار، وملائكة موكلة بالجنة، وملائكة سياحون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر، وملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، ينزلون في صلاة الفجر فينظرون كيف حال، ويصعدون في صلاة العصر فيخبرون ربنا عنا. ملائكة، أن تؤمن بأن هذه المخلوقات ستشهد عليك يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل منها ما يكتب الحسنات وجعل منها ما يكتب السيئات، وكلنا بين يدي الله رب العالمين موقوفون، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وأن تؤمن بأن الله عز وجل نزل الكتب، أنزل سبحانه وتعالى التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم والقرآن، والقرآن محفوظ عن التحريف وعن التبديل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ونؤمن أن الكتب السابقة قد نالها من التحريف ما نالها. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. قاتلهم الله، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ونؤمن بأن الله أرسل الرسل، كل الرسل نحن بهم مؤمنون، نحن بهم مصدقون، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص، وأولو العزم منهم خمسة، وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. بعثنا الله سبحانه وتعالى وإياكم تحت لوائه يوم القيامة، قولوا آمين. وسقانا من حوضه الأصفى يوم القيامة، قولوا آمين. ورزقنا شفاعته عند الميزان، فقولوا آمين. نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أرسل جميع الرسل بملة واحدة وعقيدة واحدة وبشرائع شتى، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ونحن كمسلمين إنما نؤمن بجميع الأنبياء، ولا نفرق بين أحد منهم، ولا نرفع إلا من أمرنا الله برفعه، ولا نرفع إلا من أمرنا الله برفعه، ولا نقدم إلا من أمرنا الله عز وجل بتقديمه. ويؤمن الإنسان منا بأن له يوما آخر، بأن له يوما آخر سيبعث فيه بين يدي الله تبارك وتعالى، يبدأ من سكرات الموت وما أدراك، ثم خروج الروح، ثم القبر والسؤال، ثم البعث والحشر والنشور، ثم تطاير الصحف، ثم تلقي الكتب، ثم الميزان، ثم الصراط، ثم العبور إلى قنطرة يقتص الله عليها من الظالم للمظلوم، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن أهل الموقف إذا جازوا الصراط حبسهم الله سبحانه وتعالى على قنطرة بين الجنة والنار، ليقتص فيها المظلوم من الظالم، حتى إذا نقوا وهزبوا أذن لهم بعد ذلك بدخول الجنة. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نؤمن بأن القيامة تجمعنا، وأننا جميعا موقوفون بين يدي الله تبارك وتعالى العرض والحساب. قال النبي محمد: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه. يا ابن آدم، ستقف بين يدي الله يكلمك، ستقف بين يدي الله يحاسبك، ستقف بين يدي الله يقررك بذنوبك. ليس منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر قدام وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وأن الله سبحانه وتعالى سيعامل عباده معاملة تليق بجلاله وكماله، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. إذا استقرت هذه العقيدة في قلبك، وأنك إلى الله راجع، وأنك بين يديه مسؤول، وأنك بين يديه موقوف، وأن الخير منه وأن الشر منه، ولا يتحرك متحرك إلا بإذنه، ولا يسكن ساكن إلا بعلمه، ولا تحمل أنثى ولا تضع إلا بعلمه وأمره، ساعتها يستقر في قلبك أن هذا الكون إنما يتحرك بعلمه وإرادته سبحانه وتعالى، فيقع في قلبك الإيمان بالقضاء والقدر، فلا أنت عند السراء تجنح، ولا عند الضراء تيأس، وإنما ستكون كما قال الله كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن يعيش بين السراء والضراء، ويتحرك بين الشكر وبين الصبر، فحياته مطمئنة هادئة هانئة. هذا الإيمان أيها الأحبة الكرام أمرنا الله عز وجل أن نتفقده، أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نحرص عليه، أن نحيا عليه وأن نموت عليه. لأن العبد الذي يحقق الإيمان تضيء له الطرق، يعيش في هذه الدنيا في هدى، يعيش في هذه الدنيا في راحة. قال سبحانه وتعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال تعالى: فمن اتبع هداي. اتباع الهدى واتباع الإيمان حياة، نور، راحة. قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري. ومن أعرض عن ذكري، اللي هيمشي شمال، اللي هيمشي على مزاجه، اللي هيجعل الإيمان وراء ظهره. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ليس فقرا يقاسيه ولا مرضا يعاني ولا استضعافا في الأرض يفر منه. وإنما ستكون معيشة الضنك أن يكون العبد بين يديه الدنيا وهو محروم منها، بين يديه أسباب السعادة وهو عاجز عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همة، من كانت الدنيا همة فرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له، وكان عند الله مزموما. تلاقيه سبحان الله العلي العظيم عنده من جميع الكماليات لكنه كئيب، يعاني الأرق ويعاني الاكتئاب ويعاني الأمراض النفسية، يعاني الوحدة، يفر من الناس، يبكي ليل نهار، هو لا يدري ما له، لأن قلبه ينادي على الله سبحانه وتعالى، يريد الله، وصاحب هذا القلب يبعده عن خالقه ومولاه. ولذلك تجدون الدول التي سجلت على أنها أعلى دول اقتصادية، ومن ناحية الكماليات، ومن ناحية الرفاهية، ومن ناحية كذا وكذا، ترى هذه الدول هي التي صنفت على أنها الأولى من حيث عدد المنتحرين فيها، من حيث عدد المنتحرين فيها. لماذا؟ لأنها أجساد تتغذى وقلوب تتعذب بعيدا عن الله تبارك وتعالى. ولذلك الإيمان ينير لك الطريق ويريح قلبك. الذين آمنوا، أيها رب، الذين آمنوا اجعلنا منهم يا رب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله فقط، فقط، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الإيمان بالله رب العالمين يثبتك عند الفتن، يثبتك عند الفتن. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالمثبت من ثبته الله. لا يغرنك ما أنت فيه الآن، تفقد إيمانك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الصحيح: إن القلب ليتقلب كالريشة في مهب الريح ظهرا لبطن. وقال صلى الله عليه وسلم: أصابع قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد الله أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد الله أن يزيغه أزاغه. ربنا علمنا في القرآن الكريم هذا الدعاء العظيم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قل آمين. فيا عباد الله، الإيمان يثبتك، كلما ضعف إيمانك كلما كنت عرضة للتلاشي والزوال والانتكاس والفتور كما بينا من قبل. وكلما كان إيمانك ثابت كلما كنت ثابت ثبوت ورسوخ الجبال الشم الراسيات. ولذلك ترى وتتأمل في مواطن الثبات، تلكم المواطن التي حكاها لنا أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وهم يقصون علينا حالهم في زمن الاستضعاف وفي زمن الضعف بين يدي قريش. فهذا هو خباب بن الأرت. هل تعرفون خباب بن الأرت؟ هل تعرفون مصعب؟ هل تعرفون أبي عبيدة؟ هل تعرفون سعد بن أبي وقاص؟ هل تعرفون جليبيب؟ هل تعرفونه؟ هل تعرفون زوجات النبي وزوجات الصحابة وأبناء الصحابة؟ هل تعرفون هذا الجيل؟ ذلكم الجيل القوي الثابت الذي رضي الله تبارك وتعالى عنهم وهم يمشون على الأرض. تعرفون من تقتدون، بمن تسيرون، خلف من تحبون، من تتشوقون، لمن. إذا كنتم لا تتشوقون لهذا الجيل ولهذا العصر المبارك الذهبي بحق. جاء خباب بن الأرت إلى النبي وهو يعذب وكان يوضع على النار، فإذا به يقول: يا رسول الله، ألا ترى ما نحن فيه يا رسول الله؟ ألا ترى ما بلغنا يا رسول الله؟ ادعو الله لنا يا رسول الله. فيجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويستوي قاعدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة أخذ العباية بتاعته عاملها مخدة، متوسد بردته، العباية اللي عليه ألعها عاملها مخدة ونايم في ظل الكعبة. فقام النبي واعتدل وقال: يا خباب اسمع لهذه الكلمات، يا خباب، والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر. انت مش شايفني يا رسول الله؟ شايفك بس انت مؤمن، اثبت شايفك كويس والله. ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمي، ولكنكم قوم تستعجلون. يا خباب، والذي نفس محمد بيده لقد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه. الكلام ده مش قديم قوي، يعني الكلام ده اتعمل في فرنسا في محاكم التفتيش، في أسبانيا، في الجزائر، وفي ليبيا، ليس بعيدا بعد الزمن، بل رأيناه في العصر الحديث. الذين يتغنون بالحرية والديمقراطية هم الذين أذلوا شعوب الأرض. لقد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه ويشق نصفين ثم يمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه ما يرده ذلك عن دينه. يعني ممكن إنسان يثبت؟ ممكن، بل ممكن أن يموت الإنسان في سبيل دينه، عادي جدا. غلام أصحاب الأخدود تعرفونه؟ مات في سبيل دينه. ماشطة ابنة فرعون وأبنائها وزوجها تعرفوها؟ ثبت. الإيمان يثبتك في الدنيا على الأعمال الصالحة، ويثبتك أمام الشهوات والفتن، ويثبتك أمام العقبات التي تقابلك من اضطهاد أو استضعاف أو إلى آخره. الإيمان حصن حصين، ولذلك لا ينبغي أن يتنازل الناس عنه، بل ينبغي أن يعيشوا ليل نهار يحرصون عليه، لأنه متى قل الإيمان حدثت المصائب كلها. لأن الإيمان كما أنه راحة وكما أنه مثبت لك، كذلك مانع لك من معصية الله تبارك وتعالى. اسمع لهذا الحديث، أنا عايزك تعيش معي هذا اللقاء وأنا أبين لك أهمية الإيمان، لأنه ليس عندنا أهم من الإيمان، ليس عندنا أهم من هذه القضية. الإيمان بالله تبارك وتعالى ماذا يفعل بك؟ يحجزك عن معاصي الله. الكثير من الشباب يشتكي، أنا أقع في المعاصي، أنا كلما وقعت وتبت رجعت، ثم أعود مرة أخرى فأتوب، ثم أعود مرة أخرى. آمن آمن آمن، حقق الإيمان، فإن الإيمان بالله مانع من موانع المعصية. قالت هيت لك، دي في سورة إيه؟ يوسف. دي مين؟ امرأة العزيز. ويوسف يبقى لها ايه؟ فتاها، تراود فتاها، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الابواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. طب ليه معاذ الله؟ الدنيا امان، معاذ الله. ما تخافش، معاذ الله. هقف جنبك وهحميك لو حصل حاجة، معاذ الله. إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ وقد أعطي هذا العبد وهذا النبي وهذا الكريم الذي نتعلم منه العفة إلى يوم القيامة. ليه؟ لأن هو جواه حاجة تمنعه، ما يقدرش. إيمانه يمنعه أن يفعل ذلك، حتى بعدما زادت الفتنة وتآمر عليه النسوة رفع يديه إلى السماء وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني، ما قالش مما تدعونني إليه امرأة العزيز، لا ده بقى موضوع رأي عام الكل عايزه، النسوة كلهم وراه. لو واحد تاني مكانه كان قاعد يفكر مع ناس، سؤال طب وانا هقف قدام كل دول، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وانا مضطر ربنا يعلم. حينما أقف أمام هذه الآيات أتعجب، أقول سبحان الله، المعصية أمامه ثم هو يترفع عنها خوفا من الله وعلما بأن الله يراقبه. وهناك من يتلصص ويبحث ويصر على معصية الله رب العالمين. اسمع آية في سورة المائدة رهيبة. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. يعني إيه؟ يعني الصيد حرام على الحاج، بس أنت وانت حاج وانت محرم وانت راكب الحصان بتاعك هتلاقي غزالة ماشية جنبك، وهتلاقي أرنب طالع كده، وهتلاقي معزة ماشية كده، وهتلاقي جمل رايح كده. الله راحوا الصيد ده جالي منين؟ اهو قدامك، اهو بين ايديك، اهو يلا ورينا بقى هتعمل معاه ايه. فيبقى الحاج ده محرم محرم عليه صيد البر، ها وقاعد يغلي لكن يعلم ان الله حرم عليه هذا، فهو يبتعد خوفا من الله. اهو ده بالظبط زي ايه؟ زي جوجل والانترنت واليوتيوب وتلكم المواقع التي أصبحت في أيديكم. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. النهضة بقى بلمسة واحدة يستطيع الشاب المسلم أن يدخل بيت دعارة، لا يتكلف سيارة ولا يتكلف مالا ولا يحتاج إلى وقت ولا يحتاج إلى جهد ولا يحتاج إلى تخف، بل إنه بضغطة زر واحدة يدخل بيت دعارة. ربما يكون هو في هذه الحال في بيته في وسط أهله وأولاده. انظر إلى هذا العبد، إيه اللي أنت بتعمله ده؟ ها؟ إيه اللي أنت بتعمله ده؟ بعمل إيه؟ إيه اللي أنت فيه ده؟ مش عارف، ربنا يتوب علي. يتوب عليك لما تعرف أن الله يسمع ويرى. كلمة يرى جاءت في القرآن مرتين، مرة يطمئن الله عز وجل بها موسى وهارون، ومرة يهدد بها الله تبارك وتعالى أبا جهل ومن معه: كلا لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وفي الموضع التالي حينما هدد الله سبحانه وتعالى أبا جهل ومن معه فقال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. هذه الكلمة وحدها تهز كيانك حينما تعلم أنك وأنت تعصي الله إنما تحتمي بستره، تحتمي بستره. ولو شاء الله لفضحك، ولو شاء الله لعراك، ولو شاء الله لأطلع الناس على عيبك، ولكن الله سبحانه وتعالى حيي ستير يحب الستر، سترك. هتعمل انت بقى ايه؟ استحي، اتكتف، اتلم، لأن الله سبحانه وتعالى لن يصبر عليك طويلا. قال سبحانه وتعالى في كتابه: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. انت مش بعيد عنه، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. انت مش هتروح بعيد عنه، هو مطلع عليك، السر عنده كالعلن. بل يعلم الله تبارك وتعالى ما يدور في خلجات قلبك وفي خطرات فكرك. الموضوع حساس جدا جدا جدا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. سمعت الحديث ده قبل كده؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب الخمر وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن. مش ممكن، ما دام في ايمان ما تلاقيش المعاصي والذنوب. وزيك انا بقول لك احنا فساد مجتمعاتنا انما هي لضعف الايمان بالله. ضعف الايمان بالله هو السر الذي به فسدت القرى والمدن والدول. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناه، كذبوا فأخذناه. تحقيق الإيمان بالله تبارك وتعالى، إذ لا يمكن أبدا أو يتصور بحال من الأحوال أن يكون الإنسان في أعلى درجة من درجات إيمانه ثم يقع في معصية. مش ممكن، مش ممكن تبقى جاي كده من صلاة الفجر بعد ما سمعت التلاوة في صلاة الفجر وهادي نفسيا، وبعد ما تطلع من الصلاة تروح تعمل معصية. مش هتعرف، حتى لو عملتها هتحس ان هي ملهاش طعم، ملهاش لذة. ليه؟ لان الايمان من جوه عمال يأنف فيك ويعزف فيك ويزقك ناحية ربنا سبحانه وتعالى من جديد. مش ممكن واحد يكون مؤمن بالله تبارك وتعالى ويأكل حرام، مش ممكن. كل اللي بيأكلوا حرام لا يؤمنون بالله رب العالمين، ولو آمنوا بالله لقالوا مثل ابنة بائعة اللبن: إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا. قل لي ده فش علامة الصلاة قد كده؟ احنا مالنا ومال علامة الصلاة؟ احنا مالنا؟ احنا هو ده مقياس؟ ده مقبوض عليه وقدامه مصحف، احنا مالنا بالمصحف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، وصدقه العمل. قل لي ده من أهل المساجد، وكم من مصل فيه ما فيه، وهل الصلاة إلا ليجتنب المصلون الفحشاء والمنكر؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن وقع في الفحشاء والمنكر لم يكن من المصلين يوما، لم يكن من المصلين يوما. إذ لو كان مصليا حقا لكانت الصلاة عنوانه بين الناس، وتقوى الله عنوانه بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيصور لك الإنسان إذا أراد أن يعصي الله، أن يزني، أن يشرب الخمر، أن يسرق، أن يفعل أي شيء من المنكرات، قال يخرج منه الإيمان كما يخلع أحدكم ثيابه. عارف الجلابية وانت بتقلعها كده؟ الإيمان كده. ساعة ما تيجي تعمل المعصية الإيمان يغادر جسمك وقلبك ويطلع زي ما بتقلع هدومك، ثم يكون عند رأسك كالظلة. شايف إيديا كويس؟ ثم يكون عند رأسك كالظلة. فإن تاب إلى الله رجع إليه إيمانه، وإلا خرج ولم يعد وذهب إلى حيث أراد الله سبحانه وتعالى. وساعتها يتخبط الإنسان في المعاصي والذنوب حتى إذا أراد أن يعود مرة أخرى فلا يستطيع. فمشكلة كبيرة جدا. ولذلك يقول ربنا عز وجل مبينا هذا المعنى في كتابه، قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلموا أن هذا من الله له استدراج، فاعلموا أن هذا من الله له استدراج. ثم قرأ قوله سبحانه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فيا عباد الله ابحثوا عن إيمانكم، جددوا إيمانكم، تعلموا أركان إيمانكم، ثبتوا الإيمان في قلوبكم، فإن ثبات الإيمان ثبات لهذه الأمة ونجاة لها في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا بمنه وكرمي، اللهم آمين. أقول ما تسمعون وأفوض أمري إلى من إليه ترجعون، استغفر الله العلي العظيم يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فمن بركات الإيمان بالله تبارك وتعالى أنه سبيل لحسن الخاتمة. هل خطر ببالك يوما أن تفكر في هذه اللحظة؟ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار ما كانوا يكسبون. هل خطر ببالك يوما كيف سيكون خروجك؟ على أي وضع ستخرج من هذه الدنيا؟ ربما الكثير منا لا يفكر إلا في وضعه، برستيجه، ماله، وجاهته، مكانته، كلام الناس عنه وكلام الناس فيه. لا يفكر الإنسان إلا في منصبه، في جاهه، في سلطانه، في أمواله، ولا يفكر الواحد منا كيف سيخرج من هذه الدنيا. لو خرج الإنسان من هذه الدنيا بغير إيمان ومعه الدنيا فالدنيا لا تنفعه، لأن الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لا تساوي، مش هي زي جناح البعوضة. يقول لك الدنيا يا أخي دي زي جناح، لا، ما هي زي جناح البعوضة. جناح البعوضة له قيمة عن هذه الدنيا. أنا عايزك تتفرج مثلا على مشهد لتصوير الأرض من الفضاء، أو مقطع فيديو بيقارن بين الأرض كأرض ككوكب وبين بقية الكواكب وبين الشمس وبين عايزك تبص لها كده، عايزك تبص لحباية السمسم اللي طايرة في الهواء في الفضاء، وعايزك تقعد مع نفسك وتتأمل أنا فين جوه حباية السمسم، أنا قد إيه. طب الملك الذي يحارب الآن من أجله قد إيه جوه حبيت السمس؟ قد إيه؟ قل لي كده بالله عليك، بالله عليك لا تفكر، بالله أسألك بالله، أسألك بالله أن تفكر. ذي الجبال والأنهار والبحار وإلى آخره، أنت أنت قد إيه في الكون ده؟ حجمك قد إيه؟ قال تعالى في كتابه: يا أيها الإنسان ما غرك، أنت عايش الدور ولا إيه؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ أنت ولا حاجة. بسق النبي صلى الله عليه وسلم يوما على كفه ثم وضع أصبعه عليها يحركها ويقول: قال الله: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ حتى إذا عدلتك وسويتك وركبتك، مشيت بين برديك وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: أتصدق؟ وأن أوان الصدقة. قال تعالى في كتابه: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ساعتها ينطق اللسان ويقول: رب ارجعون، رب ارجعون، ليه؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أنت لسه فاكر؟ أنت لسه فاكر؟ طب بس رجعني، لو رجعت ما هتعملش أكتر من اللي أنت عملت. ولو ترى إذ وقفوا على النار، مش الموت، على النار، فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى يرد عليهم ويقول لهم: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الفشل فاشل، الحق نفسك وتب إلى الله وعد وجدد العهد معه قبل أن يبغتك الموت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. من عاش على الإيمان مات على الإيمان، ومن عاش على النفاق مات على النفاق. سأحكي لك قصة رجل أو رجلين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو مئة، القصص كثير جدا، فالخير في هذه الأمة لا ينتهي. قصة رجل عاش طوال حياته يعبد ربه تبارك وتعالى، وفي نهاية عمره صار عاكفا متفرغا للمسجد. سنه كبر والدنيا خلاص خرجت من يديه إلى يد أولاده، وهذه سنة الله في خلقه إن الدنيا تسليم وتسلم، فبقى الوقت اللي عنده فين؟ في المسجد. فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت لما تفضى، لما أديك تفضى من الدنيا، فإذا فرغت فانصب لطاعة الله وعبادته. إذا بهذا الرجل يجلس في مسجده، ما رأيته، ما رأيته في حياتي جالسا إلا في ذكر الله رب العالمين. تدخل الفجر تلاقيه، الظهر تلاقيه، العصر تلاقيه، المغرب تلاقيه، العشاء تلاقيه، في الصيف تلاقيه، في الشتاء تلاقيه، لا يبرح مكانه. ذكرت به حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: ورجل قلبه معلق بالمساجد. تقعد جنبه تكلمه يقول لك: يا ابني عشان خاطر ما تعطلنيش، ما عادش يا ابني قدامي وقت، سؤال بس حق، معلش سيبني في حالي. ويجلس وهو يسبح ربه سبحانه وتعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أغشي عليه يوما وهو في المسجد وحمل إلى بيته وكان في سكرات الموت. فبينما هو في سكرات الموت إذا به يزوره الناس ويعوده الناس، وهو لا يرد عليهم إلا ويقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم صل على محمد. ظل على هذه الحالة حتى خرجت روحه وهو يقول: اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. ساعتها علمنا أن الخواتيم ليست بالأمر الهين ولا بالأمر السهل، وإنما بما وقر في قلبك وطبقته في هذه الحياة. رجل آخر أحكي لك سريعا ثم أختم خطبتي، وهو رجل كان مؤذنا لمسجد استمر أذانه أكثر من 20 عاما، فلما كبر جاءته شفانا الله وشفى المسلمين أجمعين قولوا آمين، جاءته جلطة، فقاله الطبيب لا تبرح فراشك ولا تنزل إلى المسجد، وظل على فراشه سنة يبكي لأنه حرم من المسجد. فلما كان يوم جمعة قال لأولاده أنزلوني إلى المسجد، فقالوا يا أبانا إنك رجل مسن كبير وإنك رجل مريض والدكتور قد منعك من النزول. قال أنزلوني وإلا استأجرت غرباء ليحملوني إلى المسجد. فوضعوه على كرسي مريح وحملوه إلى المسجد ووضعوه إلى جوار المنبر، سمع الجمعة وأقبل الناس يسلمون عليه، فإذا به يقول لهم أنزلوني أريد أن أصلي ركعتين على الأرض، لقد اشتاقت جبهتي للسجود، أريد أن أعفر وجهي في التراب لله رب العالمين. فقالوا يا أبانا صل على كرسيك فإنه جاء. قال أنزلوني، فأنزلوه، فإذا به يكبر ويركع ويسجد وهو جالس يومئ بالركوع، فإذا به يضع وجهه على الأرض فما رفع وجهه، وإنما لقي ربه سبحانه وتعالى وساجد. تعرف تشتري خاتمة زي دي؟ تعرف تدفع فيها كام؟ أن تموت وأنت صائم. كشيخنا الشيخ صفوة نور الدين رحمة الله عليه يقول آمين، الذي مات في مكة المكرمة وفي يوم جمعة وهو صائم في صحن الكعبة، تدفع فيها كم دي؟ تدفع فيها كم؟ تدفع فيها الدنيا كلها؟ يا أخي الكريم أفق أفق، فإن الدنيا هذه مهما طالت بك فما هي إلا حلم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. فاتقوا الله في أعماركم واتقوا الله في أيامكم، واعلموا أنكم غدا جميعا موقوفون بين يدي الله ومسؤولون. فماذا أنتم قائلون بين يديه غدا؟ أسأل الله أن يحسن خاتمتنا وإياكم، قولوا آمين. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح ذات بيننا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، آت نفوسنا تقواها، زكها يا ربي أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككت أسره، ولا شهيدا إلا قبلته بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم احقن دماءنا، اللهم استر نساءنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك وكرمك كلمتي الحق والدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم أغث المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهرا علينا ليلا ونهارا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. بارك لنا في أزواجنا ورب لنا أولادنا، واعصمهم والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم